يقع الطلاق إذا طلقها طلاقا حيا. ذهب العلماء في الطلاق الأبدي هل يقع ولا يقع؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقع. جمهور العلماء ذهب إلى أنه يقع مع التحريم. وذهب قوم إلى أنه لا يقع. وذهب نظر وجماعة من السلف ومروي بن عمر وعن طاووس وكيسان الإمام التابعي الكريم وعن كلاس بن عمرو وجليل التابع الجليل. شرف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. قالوا لأنه وقع على خلاف أمر الله فلا يقع. والجمهور قالوا أخطأ وأساء وينبض عليه لأن ابن عمر احتسب طلقته أي احتسبها وأعطاها لنفسه نسبة إلى الطريقة التي لم يثبت أنه حسب عليه لم يثبت أنه حسب عليه ولكن هو اعتبرها وأعطاها لنفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل عن وسئل رحمه الله هذه رواية عنه عن من طلقها الحين فقال لا يعتد بها. هذا من يبين انه احتسب طلقتها التي طلقها الحين احتسبها بهذا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال راجعها ثم امسكها تظهر ثم تهيب ثم تظهر ثم ان كنت تطلق فانك تمسك. لو كانت الطلقه واقعه لكان المعنى تكثر الطلق.